الذي عز وقهر وحكم وأمر وهزم اليهود برمية حجر، هو الواحد الأحد، يملي للظالم ولا يمهله، فإذا أخذه ما أفلته، يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره الظالمون. وأصلي وأسلم على القائد القدوة محمد بن عبد الله الذي علمنا كيف نجعل من أنفسنا رجالا، وكيف نصنع من أطفالنا أبطالا من خلال عشق التضحية في سبيل الله والحرص على لقياه من خلال العبور من بوابة الموت بلا تردد في سبيل المبدأ والقضية والعقيدة. وأترضى عن السادة القادة من آل النبي وصحبه الذين بذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفيس من أجل إعلاء كلمة هذا الدين، فعلت ببذلهم لأرواحهم وبدفعهم لأولادهم إلى ساح الوغى، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء واجعلنا امتدادا لهم، وحققنا وخلقنا بما كانوا عليه يا رب السماوات والأراضين. وبعد، هذه فلسطين تخرج مرة أخرى من عمق التاريخ، تخرج فتية أبية لتتربع على قمم الأحداث، تتوهج مدنها مشاعل تضيء دروب الليل الطويل، تبذر قراها حبوب الحياة في جسد الأمة الإسلامية الخامد، تفجر المخيمات فيها أنهار العزة والكرامة في صحراء أدمنت التبعية والانكسار، تهوي حجارة أبنائها على رؤوس السكارى لتوقظ فيهم النخوة والنصرة التي نامت منذ عشرات السنين. هذا قدر أرض الإسراء ومثوى الأنبياء ومدفن الشهداء، تذوي قوة المسلمين ويتفرق جمعهم وتتداعى عليهم الأمم، فتكون فلسطين الضحية الأولى وتكون فلسطين الفداء، ويعود نبض الجهاد يسري من فلسطين فيكون على أرضها الخلاص بإذن الله الواحد الديان. أسئلة كثيرة يرسمها دخان الحرائق في أفق غزة ونابلس ورام الله، أسئلة صعبة تلك التي ترسمها قبضات المجاهدين المؤمنين في ساحات الحرم القدسي الشريف، أسئلة استعصت على فهم هذا العالم المتبلد. ما الذي يجعل الفتية الصغار يتركون ملاعبهم ويتدافعون نحو الميدان؟ ما الذي يجعل النسوة يشتبكن بالأيدي وبالأسنان مع جنود ملكوا أحدث ما أنتجته آلة الدمار المعاصرة؟ ما الذي يجعل الرجال يحملون جثث أبنائهم على كتف وأوسمة الفخار والعز والشرف على الكتف الآخر؟ ما الذي جعل الشمس تستعير أشعتها ونورها من أزهار الزيتون لتوسع الضوء على الليل العربي البهيم؟ ما الذي جعلهم خلافا لما نفهم وخلافا لكل النظريات العربية يجعلهم يكتشفون أن الحجر أقوى من الطائرات، وأن الأيدي المبتلة من آثار الوضوء أكثر صلابة من البنادق؟ ما هي الأسباب والدوافع التي فجرت هذه العبقرية الآسرة في مخيمات غزة المنسية في جنوب فلسطين وفي القدس وأريحة ونابلس والخليل في الجزء الشرقي من فلسطين ثم في جميع أجزاء فلسطين؟ ها نحن نجمل هذه الأسباب والدوافع فيما يلي. أولا، فجر كل هذه التضحيات ودفع إلى كل هذا البذل أولا الاحتلال المتواصل أو الإحلال. جاء اليهود إلى فلسطين كأسراب الجراد أمعاء القارات كلها قذفتهم في وجوهنا طفحا بغيضا سرعان ما تحول إلى سرطان. يريدون الأرض كلها مرعى لقطعانهم السائبة، وعلى المسلمين أن يديروا ظهورهم للبحر ويتجهون شرقا إلى أعماق الصحراء، وعلينا أن نوقع على وثيقة موتنا النهائي. من أجل هذا استمرت عصابات اليهود في ممارسة أساليب البطش والقمع والوحشية، فملأت السجون بأصحاب البلاد وأبعدت الآلاف وسفكت الدماء ونسفت البيوت وصادرت الأراضي وأقامت المستوطنات وتعالت صيحات الترحيل الجماعي وطفح الحمق اليهودي فوق سطور التلمود، فأخرج كاهان وأمثاله وشارون وأضرابه، واعتدى اليهودي على الحرمات والمقدسات والمساجد وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك. ثانيا من الأسباب التي دفعت إلى هذه التضحيات فشل كل السياسات والبرامج السابقة وثبات عقمها. في ظل موازين متعددة استطاعت الأنظمة العربية أن تخطف الراية من شعب فلسطين ومن الشعوب العربية والإسلامية، فأجهضت ثورة 1936 ودخلت سنة 1948 الحرب المهزلة، فسلمت معظم فلسطين للعصابات اليهودية ووضعت البقية الباقية في معتقل باسم العروبة والأخوة، وظهر زعماء ونشأت أحزاب وقامت انقلابات باسم فلسطين وتحرير فلسطين، إلى أن تم تسليم البقية الباقية من فلسطين في مهزلة 67، ووقعت الأرض الفلسطينية كلها في الأسر، وظل صدى الطبول الجوفاء يقرع الآذان وطال الانتظار. ماذا يفعل الشعب الأعزل؟ ماذا يفعل غير انتظار الجيوش من الشرق والشمال والجنوب ولا حياة لمن تنادي؟ علق الفلسطينيون تحت الاحتلال آمالهم بإخوانهم الذين حملوا السلاح قريبا من الحدود، وظلوا يعيشون الحلم على أنظام عمليات عسكرية شجاعة، إلى أن ثبت لديهم أن القيادات الفلسطينية تاهت وأتاهت وحملت كل العقائد والأفكار إلا عقيدة الجهاد في سبيل الله، ورفعت كل الشعارات إلا شعار الله أكبر، وضيقت على نفسها حتى اختنقت في أخاديد الإقليمية الضيقة، وركضت تلهث إلى اليمين وإلى اليسار ترسم خريطة الوطن في القاعات. وجاءت قمة عمان وأسقط العرب الخيار العسكري من الحساب، وقرروا تكثيف مساعي التسول الدولي والمنسيون منهم على مرمى حجر، حتى إن منظمة التحرير التي فعلت الأعاجيب حتى تثبت براءتها من الأمل ومن العنف لم تسلم من محاولات الشطب والإبعاد، وعادت الدول العربية إلى الحكومة المصرية تكفر عن ذنوبها لمقاطعة حكومة مصر وكامب ديفيد، ما عدا الموقف الثابت لسوريا الذي أسأل الله له مزيدا من التألق والدعم لفلسطين والانتفاضة فلسطين. وصدق الشاعر حينما قال: يرسم المهزلة التي جرت في كامب ديفيد والتي سعى إليها السادات وأنكرها الكثير من الحكام العرب في حينها، ثم لهثوا جميعا وراءها فقال: الثور فر من الحظيرة، الثور فر، فانعقد على الأثر مجلس ومؤتمر، فقائل لقد كفر وقائل إلى شقر وقائل امنحوه فرصة أخيرة لعله يعود للحظيرة، وفي ختام المؤتمر جمدوا مربطه وتقاسموا شعيره. وبعد عام كامل لم يرجع الثور ولكن سارت وراءه كل الحظيرة. جاءت قمة واشنطن لتنظر في حقوق الإنسان اليهودي وتهيل التراب على ما توهمته جثة الإنسان الفلسطيني. ها هو العالم الظالم يقيء كل الخناجر التي اختزنا في معدته المدخمة، فهل يحمي مسلمو الأقصى والخليل وغزة رقابهم في مسلخ الحضارة، عفوا في مسلخ الخذارة؟ فما وجدوا إلا الحجر وقد جبل من دماء الصحابة واستمد صلابته من كف صلاح الدين. ثالثا من الأسباب التي دفعتهم إلى هذه التضحيات فبروز الانتفاضة تألق نجم الجيل الثالث مسلحا بالإيمان، شباب يحمل أرقى الدرجات الجامعية وقد أغلق العرب في وجوههم أبواب الرشد، فعملوا في المطاعم والمصانع وأعمال البناء عشرات الآلاف من حملة الثانوية العامة، سدت في وجوههم أبواب الجامعات العربية بحجة دعم صمودهم، وهذا قليل من أفضال العرب وهل ينكر فضلهم؟ فعمل هؤلاء الشباب في بلديات مدن العدو يكنسون الشوارع، عرفوا اليهودية على حقيقته من قرب، تيقنوا من جبنه وتفاهته، قاسوا كثيرا من غطرسته وعنصريته، سمعوا كثيرا عن التوراة والتلمود وأرض الميعاد، فعادوا إلى المسجد إلى مسجد القرية يتحصنون بآيات القرآن ويرون حلقات الدرس فينضم لها شوقا وحبا، عرفوا معنى الشهادة وعزة الإسلام وأدركوا كم هي تافهة الأفكار والإيديولوجيات التي تربوا عليها 20 سنة. راهن اليهود على موت الجيل الأول وعلى نسيان الجيل الثاني، الجيل الأول يموت فالجيل الثاني سينسى، وما علموا أن الجيل الثالث يحمل حقد الجيل الأول وأمل الجيل الثاني، وفوقهما ومعهما جرأة وعلم وثقافة، وفوق الجميع رايت لا إله إلا الله. وفتح لهم اليهود معسكرات تدريب وتثقيف من حيث لم يحتسبوا، يعني سجون الاحتلال، فكان الشاب يدخل السجن 4 شهور بتهمة بسيطة، يخرج منه يحفظ أجزاء من القرآن ويحفظ درسا واحدا لم ينسه، والدرس هو أن لا حياة إلا في فلسطين حرة إسلامية من النهر إلى البحر. ومن الأسباب التي فجرت التضحيات فالانتفاضة، رابعا الرجوع إلى الإسلام وتنامي قوة الحركة الإسلامية. شباب الجيل الثالث أيها الأحبة تميزوا عن الجيلين السابقين بنظافتهم من أدران الأنظمة العربية، لقد نما هذا الجيل أي الثالث بعيدا عن سطوة العرب وزيفهم ودجلهم، إنه العربي الوحيد الذي يملك حرية مواجهة اليهود، احتفظ له الجيلان السابقان براية الإسلام مخبأة في قلوبهم وحناياهم، فأقبل على الإسلام وعلى ضرب الجهاد وأصر على تحطيم الجرة كما فعل عمر ليصرخ من فوق المآذن كلها الله أكبر، لا راية إلا راية الإسلام ولا سيف إلا ذو الفقار. وبدأت الحركة الإسلامية تتصاعد بقوة بحكمة الشيوخ وحماسة الشباب، وبدأ نفوذها ينتشر في المدن والقرى والمخيمات حتى وصل إلى المثلث والجليل، وتأكد الحركة الإسلامية ثقة الناس بها في مواطن كثيرة، واستطاعت أن تقفز على كل العراقيل التي وضعت في طريقها لتحرفها عن درب الجهاد وعن تسلم حقها الشرعي في ميراث القيادة التي خطبت منها منذ زمان طويل، وكانت حادثة الشاحنة في الانتفاضة الأولى والغضبة للأقصى في الانتفاضة الثانية عندما دنسه شارون، كان كل هذا وكان الغضب يسري في كل قطاع فلسطين وفي كل قطاعات فلسطين، وكانت حركة المقاومة الإسلامية القائدة والموجهة، يعرف هذا كل أهل فلسطين ونقله القادمون من هناك على مختلف مشاربهم وتحدثت عنه الصحف العالمية. وبعد المسلمون جميعا مطالبون بالارتفاع إلى مستوى الحدث، الحركة الإسلامية مطالبة بتعزيز قوتها ومراجعة مسيرتها وتنظيم هياكلها بما يتناسب مع الدور العظيم الذي ينتظرها في فلسطين وفي كل الأراضي الإسلامية، خصوصا في ظل هذه الأجمة الكفرية العالمية علينا التي لم تبق أحدا إلا وأدخلته في تصنيف الإرهاب ودعت إلى القضاء عليه. ولدت الانتفاضة وولدت بسبب هذه الأمور وغيرها من الحيثيات التفصيلية، فماذا أعطتنا من دلالات؟ الانتفاضة الحالية المستمرة والمتوقدة تحمل دلالات عديدة يجب أن نعيها وندركها حتى يصبح عندنا الدافع لدعمها والحفاظ عليها حتى لا تتوقف. دلالات الانتفاضة: أولا، أسست الانتفاضة لأرضية جهادية صلبة ستكون قاعدة لتحركات جماهيرية مميزة على الساحة الفلسطينية والعربية والإسلامية مستقبلا. ثانيا، أهمية الموقع الذي يحتله المسلمون الفلسطينيون في الداخل بالنسبة للمشروع الإسلامي العام الهادف إلى اقتلاع السرطان الصهيوني من فلسطين، إذ استطاعت الانتفاضة شل حركة أضخم آلية عسكرية ولو بأساليب بدائية لا تتعدى الحجارة والخناجر، رغم أن العدو الصهيوني قد لا يتردد في بعض الظروف القاسية من ارتكاب مجازر وحشية رهيبة ضد أهلنا في الداخل، قد فعل ويفعل وسيفعل. استندت الانتفاضة إلى عمل داخلي منظم مما يبعدها عن العفوية والفوضوية وما يسمى البركة. جعلت الانتفاضة فلسطين في دائرة الاهتمام الأول في المنطقة، وانشد المسلمون من مختلف بقاع العالم الإسلامي نحوها، مما أربك الأنظمة المتصالحة مع الكيان الصهيوني، ودفع البعض ممن كان يهرول وراء هذه المصالحة إلى أن يراجع حساباته. انحسار موقع المنظمات الفلسطينية الشعارية خصوصا في الداخل بعد دورها الهامشي في الانتفاضة، ورغم محاولاتها التفتيش عن وسائل تكفل إلغاء العمل العسكري ضد الاحتلال. وعلى هذا الأساس أيها الأحبة، رأينا أن الانتفاضة أعطت مدلولا كبيرا وعميقا وذا أبعاد متعددة، ولكن الذي يجب أن نعلمه يقينا أن الصراع قد عاد إلى أصله بعد كل الذي جرى بين فكر ديني وفكر ديني آخر، بين المسجد الأقصى ومساجد غزة، وبين حائط المبكى، على أن الانتفاضة أنهت المرشحين الجاهزين داخل الأرض المحتلة للتفاوض مع العدو الإسرائيلي بعدما خضعوا في منازلهم ولم يرتفع صوتهم إلا في التحدث مع أصدقائهم من المراسلين الأجانب عن يأس الشعب من الاحتلال، لا سيما الجيل الذي ولد تحت الاحتلال. وهذا يعني أن الانتفاضة ستؤدي بالتأكيد إلى تقويض الكثير من السياسات القائمة على الساحة الفلسطينية وشعاراتها، ليس فقط الخاصة بأولويات الثورة من الداخل أو الخارج، بل ربما بالشعار المركزي الخاص بإقامة الدولة العلمانية الفلسطينية، والذي لا يتلائم مع الشعار الذي فجرته الانتفاضة: خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. حتى لا تتوقف الانتفاضة في الوقت الذي دخلت فيه انتفاضة الشعب الفلسطيني أعمق مراحلها وأقساها، بدأت في الآونة الأخيرة أيها الأحبة ترتفع أصوات مختلفة تطالب بوقف الانتفاضة ووقتها. هذه الأصوات التي تغلف مطالبتها بشعارات الحرص على القضية والإخلاص لها تحتاج إلى مناقشة عقلانية بعيدة عن التشنج والانفعالات واتهامات التخوين والعمالة. صحيح أن المطالب بوقف الانتفاضة تصب من وجهة نظرنا في خانة خدمة اليهود ومخططاتهم، إلا أن ذلك لا يعني الاستخفاف بهذه الدعاوى التي تأتي من بعض أبناء جلدتنا وممن يتكلمون بألسنتنا، بل لا بد من خضوعها للمناقشة العلمية والموضوعية. أي هذه المطالب لا بد من أن نخضعها لمناقشة علمية وموضوعية. فلنبدأ بعنوان عريض: ما هي مبررات وقف الانتفاضة عند هؤلاء؟ يرى المطالبون بوقف الانتفاضة أن استمراريتها يحتاج إلى دعم مالي متواصل ومستمر، واليهود يحاولون من ضمن محاولاتهم المتعددة اللجوء إلى حرب التجويع لوقف الانتفاضة والحصول على مصدر مال متواصل. في نظر هؤلاء أي الذين يطالبون بوقف الانتفاضة، الحصول على مصدر مال متواصل في نظرهم يكاد يكون مستحيلا، خاصة في ظل الموقف السلبي لعدد من الحكومات العربية والتي يحرص بعضها على وقف الانتفاضة أكثر من حرص اليهود على ذلك. ويرى هؤلاء كذلك أن استمرارية الانتفاضة ستجعل اليهود يضاعفون من إجراءات القمع والتنكيل والتعذيب، مما يعني سقوط المزيد من الشهداء والجرحى وزيادة أعداد اليتامى والأرامل، وبالتالي التأثير على نفسيات الشعب، ويسرف هؤلاء في التفاؤل فيبهرهم التحرك الأمريكي المكثف في المنطقة هذه الأيام، ويتأملون في الوصول إلى حل يعد من وجهة نظرهم مرحليا مكسبا لا ينبغي تفويته، وتغيرا نسبيا في الموقف الأمريكي لا بد من استغلاله في الوقت الذي صنفت أمريكا الانتفاضة بكل كوادرها على قائمة الإرهاب، وتقوم بالمشاركة مع حكومة إسرائيل بوضع المبررات للبقاء على موقف الانحياز لإسرائيل. وآخر هذه المبررات قضية السفينة التي أوقفوها وهي محملة بالسلاح ويتهم فيها إيران. ولا بد هنا أيها الأحباب لا بد أن نقف وقفة لبيان مسألة دقيقة. بدأت تتهم فيها إيران ومع إيران حزب الله، وإذا دخل حزب الله في اللعبة هذه دخلت سوريا مباشرة، لأنه الذي يدعم سوريا هي التي تدعم حزب الله والتي تؤيده، والسلاح يصل للانتفاضة، وسوريا هي التي تحتضن الانتفاضة بكل كوادرها. فإذا المقصود أصلا سوريا، ولكن بدأوا بالأبعد لكي ينتهوا بالأبعد ثم يجهزوا على البقية. قالوا إن الذي يدعم أعمال العنف ويرسل سفينة السلاح لا بد أنه إرهابي، ولا بد أن يعاقب، ولا بد أن يحاسب. أيها الأحباب، القضية الآن ترسم على الشكل التالي، ويجب أن ننتبه لهذا الأمر. لم يبقى من الدول الإسلامية في الفترات الأخيرة ممن تقدم بعض الدعم والمدد للعمل الإسلامي العالمي، أو تمثل الإسلام في العالم من حيث قوتها ومن حيث ثقل مركزها سوى 4 دول. هذه تقارير الاستخبارات الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية، 4 دول. قالوا هذه الدول هي السعودية ومصر وباكستان وإيران. قالوا هذه الدول المرشحة لأن تمثل الإسلام، 3 سنة و1 شيعة. إيران تدعم الإسلام الشيعي في العالم، وهذه الدول الثلاثة السنية تدعم الإسلام السني في العالم. فماذا يجب أن نفعل؟ بدأوا بعملية تحريش واضحة للإيقاع بين قسمي هذه الأمة، السنة والشيعة. وبدأت هذه اللعبة بحرب إيران والعراق، والتي هي على مصالح ظاهرة، وتحولت من كلا الطرفين على أنها قضية إسلامية. فالجندي العراقي كان يهجم على الإيراني ويقول الله أكبر، والجندي الإيراني كان يهجم على العراقي ويقول الله أكبر، وكلا الطرفين يزعم لنفسه أنه يدافع عن الإسلام ويحامي عنه، وبينما كلا الطرفين وقع وعلموا أو لم يعلموا في مخطط خبيث أريد للأمة أن تنجر إليه. وإذا بنا نرى شيعة العالم وقفت في الصف الإيراني، وشيعة السنة وقفت في الصف العراقي، وكادت القضية أن تنفجر على أكبر مستوى لولا أن الله تدارك واكتشفت الأطراف بأن ما يجري هو أمر بيت بليل. فبدأوا بإيقاف هذه الحرب وإيجاد قنوات مصالحة وإنهاء هذه الحمى التي كادت أن تستعر في العالم الإسلامي. فلما فشل المخطط قالوا لابد من أن تضرب كل دولة على حدة. أما مصر فحيدوها تماما وفرغوها من محتوى الإسلام كليا، وأدخلوها في معاهدات وصفقات واتفاقيات تنصب في خانتهم وتطبع معهم. وأما الباكستان فبدأوا يحركون عليها الدولة الجارة الهند من أجل أن يشغلوها بمسألة كشمير من طرف، وانفصال بني بلادش من طرف. والآن ما يجري من احتقان بين الهند وباكستان ما هو إلا مسعى لتفتيت باكستان عبر إدخالها في معركة قد رسمت لها مسبقا، والهدف تفتيتها وتقسيمها وسحب السلاح النووي منها، مما دفع مشرف أن يعلن البارحة حربه على التيارات الإسلامية وعلى من كان يدعمهم في كشمير ومن كان يحتضنهم، وألقى مقالا على شاشات الفضائيات الإعلامية ودخل في اللعبة مجبرا ومكرا أو مختارا، لم يجد طريقا إلا هذا للحفاظ على ما يظن، للحفاظ على ما تبقى من قوة باكستان أو هيبتها. فإذا الذي يعد الباكستان خطير، والأيام المقبلة ستشهد أحداثا جساما من خلالها ستفتت باكستان. وأما السعودية فهي الآن في حالة اختناق، وصدقوني إذا قلت لكم بأن السعودية الآن لا تستطيع التنفس، وأنهم سيفرضوا عليها سلسلة أوامر تبعدها بشكل واضح عن اللائحة الإسلامية والمظهر الإسلامي الذي كانت تعلنه، وإذا رفضت فسيسعوا إلى تقسيمها إلى نجد وحجاز دولتين، ثم إلى أجزاء يفتتوها يفتت الجزئين إلى أجزاء أخرى، وسيسعون إلى إحداث فلاقل. الآن يجب أن تعلموا أن السعودية في حالة اختناق وفي حالة لا يعلم بها إلا الله جل، من الضغط الأمريكي والأوروبي الذي بدأ يهدد الوضع هناك جهارا نهارا. وبقيت إيران، فبدأوا الآن يرسموا لها الخطة، مع أنها وافقت معهم على مكافحة الإرهاب وعلى تعقبه وعلى رسم خريطة المنطقة، ولكن بدأوا يرسموا لها مخطط. ابتدأ بمسألة اتهام بسفينة السلاح، ولنعلم يقينا أن كل هذا هو مخطط إسرائيلي، الهدف من وراءه إبقاء التفوق الإسرائيلي الكمي والنوعي حتى لا تبقى ولا قوة ولا عربية ولا إسلامية تهدد أمنها واستقرارها. فإذا الأمر خطير ويجب أن نعلم. فهؤلاء الذين يبهرهم التحرك الأمريكي مع وضوح الموقف الأمريكي المنحاز الظالم الغاشم، هؤلاء يجب أن يراجعوا حساباتهم قبل فوات الأوان، وعلى الشارع الفلسطيني في الداخل والخارج أن لا يسمع لدعواهم التي تدعو إلى وقف الانتفاضة. حتى نضع النقاط على الحروف، إن الحقيقة التي يجب أن يعرفها القاصي والداني أن ما يحدث الآن على أرض فلسطين هو البداية الحقيقية لتحرير فلسطين، وجميع الشعوب التي نالت حريتها واستقلالها لم يتحقق لها ذلك إلا بتقديم التضحيات والصبر عليها. ولا يظن النظام أن الطريق إلى فلسطين مفروش بالورود، بل هو طريق تحيطه الأشواك وتحفه المخاطر والصعاب. والآن نحن نعيش في عصر الغاب، ينبغي أن ندرك جيدا أن القوة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الناس، وأما الضعف والاستكانة والتذلل فإنها لغة لا يفهمها أحد، ولن نجني من ورائها غير المزيد من الهزائم والخسائر والانكسار والانتحار والاندحار. والذي يراجع التاريخ ويتأمل في مسيرته جيدا يدرك أن الدماء وحدها هي التي تعبد الطريق إلى النصر، وسقوط الدماء على أرض فلسطين يعني أن تعبيد الطريق قد بدأ. وأما البيانات والخطب والقصائد وغيرها فإنها تلهب المشاعر وتزكيها فقط، ولكنها لا تحرر الأرض ولا تعيد الحق إلى أهله. ويجب أن نعلم أن الصبر من مستلزمات الطريق، وحتى نكون واقعيين نقول إن الصبر من مستلزمات الطريق، والشعوب التي تريد أن تنتصر لابد أن تتسلح بسلاح الصبر الذي يعينها على مواجهة الأزمات والنوائب. وهذه الانتفاضة تحتاج إلى صبر ونفس طويل. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. على أن طول الوقت هو في صالح القضية حتما، إذ أن الانتفاضة يثير تواصلها الانقسام في صفوف العدو، ويزيد من سوء الحالات النفسية لدى جنود العدو الذين أخذت تصيبهم الأزمات والعقد النفسية. قال تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. كما أن استمرارية الانتفاضة يكسب الشعب خبرات وتجارب جيدة في أساليب ووسائل المواجهة مع العدو. دعمنا نحن، ولا يعني كل ذلك أن نقف نحن من نعيش وراء الحدود وبعيدا عن أرض الرباط في فلسطين أن نقف موقفا سلبيا من هذه الانتفاضة، بل واجبنا الشرعي والإنساني يقتضي منا دعم صمود هذا الشعب بشتى الوسائل والإمكانات. ونحن على ثقة أيها الأحبة بأن الدعم الإعلامي والمالي بشكل خاص سيزيد من توهج الانتفاضة وانطلاقتها، وسيجعل أهلنا في الداخل يزيدون من إصرارهم على المضي في طريقهم الذي لم يعد بإمكان أي جهة وقفه، إذ أصبح خيار الانتفاضة خيارا شعبيا. أما بث الروح الانهزامية فإنها تعني وضع العقبات في طريق هذا الشعب وهي في صالح العدو أولا وأخيرا. فإلى مسلمي فلسطين المرابطين الصامدين وإلى من يتابعون ثورتهم وانتفاضتهم، إن النصر من عند الله الكبير المتعال ينزله على من يشاء من عباده، فأبشروا بنصر الله القريب وصابروا، فإن النصر مع الصبر وإن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين، فأبشروا وأملوا يا من لا يضرهم من خذلهم وخالفهم إلى يوم القيامة، وغدا بإذن الله تفرحون بنصر الله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الانتفاضة ومن أجل مزيد من الفعالية، الانتفاضة الفلسطينية أيها الإخوة في مواجهة العدو الصهيوني أعطت الكثير، ومطلوب منها أن تعطي أكثر. فماذا أعطت وما المطلوب منها أن تعطي وكيف؟ الانتفاضة كسرت حواجز الخوف من العدو وهزمت اليأس، وليس صحيحا أنها انطلقت من يأس، بل إنها انطلقت من أمل في التغيير بأسلوب جديد هو الأسلوب الحجري في مواجهة العدو النووي الذي أرقى بظله على المنطقة كلها إرهابا وعربدة، وفتح شهيته لمزيد من أرض إسرائيل ومزيد من التشريد للشعوب الأخرى. الانتفاضة حركت في نفوس الأمة النائمة أمة الإسلام روح الجهاد، وأعادت إليهم الأمل في النهضة بعد الكبوة والعزة بعد المهانة وامتشاق السيف بعد أن طال السيف في غمده، وفرض الحق بالقوة بعد أن ضاع الحق في أدراج الأمم المتحدة وعلى موائد المفاوضات التي طال انتظارها. الانتفاضة أحيت الضمير العالمي الميت الذي طالما تغنى بحقوق الإنسان وغض النظر عن ظلم الإنسان للإنسان، وشدت إليها أي الانتفاضة شدت إليها أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية التي طالما عزفت لحن إسرائيل المتحضرة وسط البداوة العربية المتخلفة، وظهر الحق حول من هو الإرهابي، هل هو مغتصب الديار أم المدافع عن دياره المغتصبة. الانتفاضة بما قدمته وتقدمه من تضحيات قلبت موازين دهاقنة بني صهيون، وعادت مقولة أن المجرم جبان وأن صاحب الحق هو الأقوى، فخرجت أصوات مبحوحة من أبناء القردة والخنازير تطالب بالانسحاب من المناطق، وأخرى أخذتها العزة بالإثم فطالبت بالمزيد من التهجير وسفك الدماء الفلسطينية وهدم البيوت هناك. الانتفاضة أعطت الكثير وما زالت تعطي، ولكننا نطلب منها المزيد من العطاء حتى يرحل المعتدي عن أرض فلسطين، وحتى تسقط في الطرف الآخر مقولة الصلح مع يهود والتعايش معهم أو الإقرار لهم بالكيان على أرض فلسطين أو على أي ذرة من تراب الوطن الغالي. ونحن لا نطلب المستحيل ولا نعفي أنفسنا من المسؤولية حكاما وشعوبا، ولا نحلق في الخيال حين نقول مزيدا من التلاحم أيها الفلسطينيون في الأرض المقدسة، ومزيدا من الصبر والعطاء، ولتخرج من بين ظهرانيكم قيادات ترتفع إلى مستوى الجماهير وتتفاعل معها وبها، تبتعد عن الأضواء وتثق بالشعب ويثق بها، وتنطلق من عقيدته وطموحه، تعبر عن آماله وتقوده إلى المزيد من المواجهة بأساليب مبتكرة تفت من عضد العدو الماكر الجبان، وتعيل حياته على الأرض المقدسة جحيما لا يطاق وأهل مكة أدرى بشعابها. نحن لا نزعم لأنفسنا أيها الإخوة المقدرة على التنظير من بعيد، وليس من حق من يمسك بالقلم أن يعلم اليوم من يمسك بالحجر والزجاج والحديدة، ورحم الله من قال إن ألفي قذيفة من كلام لا تساوي قذيفة من حديدي. والدعم المادي أيها المسلمون مقدور عليه ومأجور مقدمه، ومن جهز غازيا فقد غزا، وهذا باب الجهاد قد فتح، وليس أحق من المرابطين على ثغور الشاي من أهل فلسطين بأن يأخذوا نصيبا من أموالنا ضريبة الجهاد وفريضته ودفعا للأذى عن ديار المسلمين وخلاصا من عدو الله ورسوله والمسلمين جميعا. وأنت أيتها الأنظمة أقدر على إيصال السلاح إلى المجاهدين في فلسطين لتحل القنبلة محل الحجر ويحل الرشاش محل العصا ويحل اللغم محل المطراد. وأنت أيتها الحكومات استنفر الجيوش الجرارة وامسح الصدأ عن الأسلحة المكدسة وضعي خطة للدفاع إن كان الهجوم متعذرا وافتح الحدود للمجاهدين والمتطوعين لنصرة إخوانهم في فلسطين وامنحي تذكرة مرور إلى الشهادة في سبيل الله وغض النظر ولو مرة عن واحد عن متسلل إلى بلده يريد أن يموت فيها أو يميت من عاث فيها فسادا ويتحفز للانقضاض والتوسع. وأنت أيتها الجماهير أنت أيتها الجماهير الإسلامية في كل مكان صحوا صحوا وجهادا جهادا فقد استنصرت بالمعتصم امرأة في عمورية فنصرها وهذه بيت المقدس تطارد فيها امرأة عجوز 20 جنديا للعدو بالمذراح وتمسك امرأة أخرى ببندقية العدو بيدها لانتزاعها منه ويتصدى أطفال في عمر الورود يتصدون للجنود المدججين بالسلاح والعدو يستخدم الدبابات والطائرات والغازات السامة يضرب بالهروات ويعتقل ويكسر الأيدي التي تقذف الحجارة. وأنتم أيها المسلمون أين أنتم وما هو دوركم وما هو واجبكم؟ إن غفلتم فعودوا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة عودوا إلى التاريخ وسيرة الصحابة الكرام والمسلمين الأوائل تجدوا الجواب وتجدوا الصورة ماثلة اليوم في فلسطين. فحي على الجهاد حي على الجهاد وسوف تسألون يوم القيامة عن عمركم فيما أفنيتموه وعن مالكم فيما أنفقتموه وعن كل قطرة دم أريقت على أرض فلسطين لم تنصروها ولم تسارعوا إلى إيقاف نزفها هناك. وهنا حينما تعتلج مشاعر الأحرار وتتحرك أحاسيس الغيارة يأتي السؤال العام يأتي السؤال الواضح البديهي كيف ندعم الانتفاضة كيف نلعب الدور حتى لا تتوقف الانتفاضة ماذا نعمل ماذا يمكن أن نقدم؟ يتبادر إلى أذهان الكثيرين عند سماع جملة دعم الانتفاضة أن المقصود هو الدعم المادي وجمع التبرعات لصالح الشعب الفلسطيني فقط. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل هذا هو الأسلوب الوحيد للدعم؟ وما هي الطرق التي يمكننا أفرادا شعوبا منظمات أنظمة ما هي الطرق التي يمكننا من خلالها أن ندعم هذه الانتفاضة؟ فأقول هذه هي الطرق وعلينا أن نعيها وكل منا يستطيع أن يلعب دوره الواضح. أيها الأحبة أول مسألة يجب أن نعيها هي أن نجعل قضية فلسطين حديث مجالسنا وحليب أطفالنا عند الرضاع وأن نجعل فلسطين على موائدنا العامرة تذكر وعندما نضع رؤوسنا على الوسائد تستحضر وأن نجعل فلسطين جزء من تكويننا الفكري والثقافي والتربوي في البيوت والمدارس والجامعات في المؤسسات والسكنات. يجب أن نعيد فلسطين جزء من عقيدة وجزء من دين وجزء من رسالة وأن نمزج بين قضية الصراع وقضية الأرض. وإن هذه المسألة غير واضحة إلى الآن أيها الأحبة. هناك قضية صراع وهناك قضية أرض لا يجب الفصل بينهما البتة ويجب أن نعي هذا وندركه ثم نفهمه للأجيال. قضية الأرض يجب أن تتحرك ضمن فلك قضية الصراع. ما هي قضية الصراع؟ قضية الصراع بين الكفر والإيمان بين الحق والباطل. نحن مهمتنا في الحياة ورسالتنا في هذا الكون أن نتصارع مع قوى الكفر حتى نلغيها من على وجه الأرض أو أن نجعلها تتبع نظاما الذي سيحكم الأرض ويقيم العدالة والمساواة. يجب أن نعلم بأنه لا يحق لنا السكوت عن الكفر يعلن أو عن الباطل يسود ويرود ولا عن الظلم يفشو بين الناس. يجب أن نعلم أن مهمتنا هي إقامة خلافة الله بكل أبعادها من عدل ومساواة وإنصاف وإيقاف الظلم. يجب أن نعلم أن قضية الصراع مع الكفر والكافرين والشرك والمشركين هي التي خلقنا من أجلها، ومن ها هنا نتحرك لطلب الأرض. نحن حينما كنا في مكة، ومكة هي قضية أرض مع قضية صراع، أجلنا قضية الأرض إلى أن تبلورت قضية الصراع وحددت أو هيئت لها كوادرها وكتائبها وسراياها، فعدنا من جديد إلى مكة ظافرين. حينما تحرك صلاح الدين يطارب بالأرض، إنما تحرك من منظومة قضية الصراع مع الصليبيين، مع الفرنجة الذين جاءوا وأعلنوا بكفرهم وباطلهم في هذه الديار. ونحن نعلم أنه يجب علينا كأمة مسلمة أن نستأصل اليهود وأن نحارب شرورهم، هذا أصل في كل مكان. فإذا أضيف إليها أنهم احتلوا أرضنا زادت الحرب استعارة وزادت المسألة أهمية، فصار الواجب واجبان، واجب صراع وواجب إعادة أرض وتخليصها. علينا أن نعي هذا وأن ندركه جيدا وأن نربي عليه الأجيال. أيضا الدعم الإعلامي، لا شك في أن أولى أولويات الدعم هو الدعم الإعلامي للانتفاضة، وذلك لتوضيح أبعادها وحقيقتها ومنطلقاتها والأهداف التي قامت من أجلها. ففي حين أن الشعب المسلم في فلسطين ينطلق من ذاته دون أي توجيه خارجي، فهو يخرج من المساجد رافعا كتاب الله وأعلام فلسطين التي مهرت بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ليواجه أعداء الله بصدور عارية وأيد خالية إلا من حجارة فلسطين المباركة. نجد في مثل هذه الحالة، مثل هذا الظرف، نجد أن أجهزة الإعلام ومن خلفها جهات كثيرة تحاول طمس هذه الحقيقة واستثمار هذه الانتفاضة في تعجيل حلول التسوية ومشاريع السلام التي يرفضها الشعب الفلسطيني قلبا وقالبا. وبالتالي فإن الدعم الإعلامي لا يقل في أهميته عن الدعم المادي، بل قد يتعداه نظرا لخطورة الآثار المترتبة عن التقصير في الدعم الإعلامي. ولذا فإن الإسلاميين مطالبون بالتحرك وبكل طاقاتهم الإعلامية لتغطية هذه الانتفاضة ورد الشبهات عنها وإبطال كل المحاولات الرامية لقطف ثمارها من قبل الآخرين. وقد يقول قائل: وماذا أفعل وأنا لا أملك قنوات الإعلام، لا مرئية ولا مسموعة ولا مقروعة؟ نحن أولا نخاطب بهذا القائمين على الإعلام. وإن من الملاحظ والذي يفرح بأن الإعلام خصوصا في سوريا بدأ يعطي طابع إظهار حقيقة الانتفاضة من خلال لقطات ومواقف وصور كثيرة، نطالب بالمزيد المزيد المزيد منها حتى تغطي أغلب ساعات البث الإعلامي بكل أنواعه. أما أنا يمكن أن أحول داري إلى منطلق إعلامي أبص منه الإعلام الذي يخدم قضية فلسطين. كل من يزورني، كل من يدخل إلي، كل من يرتاد بيتي أحدثه وأعلمه، أجعل من كل محفل، من كل لقاء، من أماكن العمل، من سياراتي، من الحافلة التي أركبها في السيارة، في السربيس، في طريق السفر، أن أجعل من كل هذا منبرا إعلاميا، ونستطيع أن نجعل من محاربنا ومن منابرنا أقوى وسيلة إعلامية يمكن أن تضغط على كل قنوات الإعلام الأخرى. ولكن واها لصمت العمائم وجهلها، واها لمن يعتلي أعواد المنابر وهي تبكي وتضج وتنتحب وتجأر إلى الله بأنها حولت إلى أداة للعيش والارتزاق لا أقل ولا أكثر. وأيضا مطلوب منا أيها الأحبة، ماذا يمكن أن نفعل لدعم الانتفاضة حتى لا تتوقف؟ مطلوب منا التوعية الجهادية، كما أن الاهتمام بإحياء الروح الجهادية في نفوس النشء وتوعية هذه الأمة بواجبها الذي يجب عليها القيام به، أمر مطلوب القيام به، لنوفر لإخواننا في فلسطين الدعم البشري اللازم مستقبلا. فإعداد الأمة نفسيا لقتال يهود وأعداء هذه الأمة وتحطيم الشعور بالخوف واليأس من القتال وتحقيق النصر أمر لازم في ظل هذا الوضع الذي يعيشه أبناء الأمة العربية والإسلامية، ولن تتوفر للمسلمين فرصة أفضل من هذه الفرصة لتحقيق هذه التعبئة التي تعتبر أول مراتب القوة والإعداد استجابة لقول الله تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ونقل الأمة من موقف المتفرج إلى موقف المبادرة والتضحية بالنفس والمال ومؤازرة إخوان في فلسطين قولا وفعلا، وهذه الثمرة الطبيعية لبث الروح الجهادية وإحيائها في نفوس الأجيال. إن التوعية الجهادية أيها الأحباب لذرارنا لأطفالنا لأجيالنا في دورنا في مدارسنا، إن كل هذا سيلعب دورا حاسما في إعداد جيل قادم يمكن أن يستلم زمام الأمر وسيستلمه بوعد الله ونبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلا تقصروا لا تقصروا، حدث طفلك الصغير، حدث ابنتك، حدث زوجتك، حدث إخوانك وأخواتك، حدث جيرانك وأرحامك، حدثهم عن الجهاد وفضل الجهاد وعن واجبنا اتجاه فلسطين واتجاه الجولان واتجاه كل أرض محتلة، وكيف يجب أن نستردها، وأننا نأثم إن لم نحدث أنفسنا بهذا. فإذا كان الأمر الآن غير متاح لممارسة الجهاد فأقل ما في الأمر أن نعبئ وأن نهيئ وأن نستعد حتى نخرج من المساءلة بين يدي الله الواحد الديان. وأيضا مطلوب منا أيها الأحباب الذي يمكن أن ندعم به الانتفاضة حتى لا تتوقف، مطلوب منا سهام الليل، وهناك باب من أبواب الدعم يستطيعه كل مسلم بغض النظر عن قدرته ومكانته، ألا وهو الدعاء الذي قال فيه الإمام الشافعي: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما فعل الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. ولقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في الصلاة في حالة الحرب والجهاد، وقد ألح على الله بالدعاء في عريش يوم بدر ورفع يديه بالدعاء حتى سقط عنه الرداء. وإخواننا في فلسطين بحاجر سهام الليل ندعو الله فيها أن يثبتهم وينصرهم أمام أعدائهم وأن يفتح لنا باب الجهاد حتى نتمكن من نصرتهم ومؤازرتهم في القريب العاجل بإذن الله الواحد الديان. أو تعجز عن دمعه؟ أو تعجز عن آه أيها المسلم؟ أو تعجز عن ركعتين في عتمة الليل تنادي بهما الجبار يمكن أن يهتز بهما عرش الله غضبا لإخوانك؟ أتعجز عن رفع الدعاء في العتمات حيث لا يراك إلا الله وتقول: إلهي لا أملك إلا دعواتي وآهاتي ودموعي وأناتي، فحولها زلازل تحت أقدام المحتلين وحولها طاقات مدد لإخواننا المرابطين. أو تعجز عن فعل هذا؟ والله لا تعجز، ولكنه الكسل واللامبالاة وعدم استشعار المسؤولية واعتقاد أنك غير مسؤول عما يجري على إخوانك هناك في فلسطين وفي كل مكان. الدعاء ونحن يا أحبة، نحن وخصوصا غرباء العالم الإسلامي، نحن مظلومون، نحن مضطرون، نحن في حالة يمكن أن يستجيب الله بها الدعاء ويستجيب معها الدعاء. أما يجيب المضطر إذا دعاه؟ قلوبنا تحترق، أكبادنا تتفتت، دموعنا من كثر ما سالت ما عاد في الأماق دموع وما عاد في المحاجر دموع. إننا في حالة ظلم من أعدائنا، في حالة من تسلط جبروتي كفري علينا، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق السحاب ويناديها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الدعاء يا أمة، الدعاء عليكم به. إن البرامج في التاريخ الإسلامي في عهد هارون الرشيد استطاعوا أن يتملكوا ويتزعموا ويسودوا ويحكموا مع وجود هارون الخليفة، ولكن في لحظة من اللحظات انقلب الميزان عليهم وكانوا هم على باطل، انقلب الميزان عليهم ف فقتل منهم مئات الالاف، ووضع رموزهم في سجون هارون الرشيد رضي الله عنه. واذا بجعفر البرمكي يسأله ولده يحيى، وكان وزعيم هذه الحركة، يقول له يا ابتاه ما الذي جرى البارحة في الوزارة والان في النظارة؟ فقال لا تعجب يا ولدي، لعلها دعوة مظلوم سرت الى الله بليل ونحن عنها غافلون، سرت الى الله بليل ونحن عنها غافلون. فاكثر من الدعاء، اكثر من البكاء، اكثر من الالحاح على الله، واقنطوا في صلواتكم في كل صلاة، وقوم من الله نصرة اخوانكم. وهذا يستطيعه حتى العجزة وحتى النساء وحتى الاطفال يستطيع كل احد، فلا تقصروا فيه. وايضا من صور الدعم الانتفاضة حتى لا تتوقف، الدعم الرسمي. اما كيف ندعم الانتفاضة كافراد وجماعات؟ فاننا نطلب من الانظمة العربية والاسلامية وخصوصا دول المواجهة ان تكف عن تدبيج الخطب والشعارات الرنانة، وان تفتح باب الجهاد او ان تهيئ محاضن الاعداد له امام الشعوب المتعطشة للحرية والنصر والتحرير. وبهذا فان الانظمة العربية تحفظ ماء وجهها وتكسب ولاء شعوبها، اما المنظمات الفلسطينية فان المطلوب منها تصعيد المقاومة العسكرية داخل الارض المحتلة، ورفض كافة مشاريع التسوية وعدم التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني وارضه ووطنه. وايضا يطلب منا الدعم الشعبي. تستطيع الشعوب الاسلامية بجماعاتها وتنظيماتها المخلصة ان تقدم العون والدعم المطلوب ماديا واعلاميا وتربويا وجهاديا اذا ما وجدت المناهج الواعية، التي تشجع قيادة الشعوب وتوجهها لتحقيق المطالب وحقوق المشروعة. ولا يختلف احد في ان الدعم الشعبي الانتفاضة هو الدعم الوحيد والصادق الذي يعول عليه في مثل هذه الظروف. ولم يعهد عن الشعوب الاسلامية انها تأخرت في الدعم والبذل على مر التاريخ، وهي مستعدة الان باذن الله الواحد الديان. وايضا مطلوب منا حتى لا تتوقف الانتفاضة الدعم الفردي. لا يحقرن الانسان نفسه حتى وان كان معدما، فانه يستطيع تقديم الكثير من الدعم لاخوانه ابتداء من الدعاء وانتهاء ببذل النفس في سبيل الله. فالفرد له دور لا يستهان به في هذا الجانب، وما المجتمعات في حقيقتها الا عبارة عن مجموعة افراد. وبهذا فاننا نستطيع بدعمنا المالي والنشاط في مجال التوعية الاعلامية والتعبئة الجهادية ان نعين اخوانا في الاراضي المحتلة على الاستمرار في مواجهة الاحتلال، وكذلك نقطع الطريق على الاخرين دون قطف ثمار جهد اخواننا والوصول الى مآربهم المرفوضة من الشعب الفلسطيني المسلم. اما بث الروح الجهادية في نفوس الاجيال فمن شأنه ان يضمن الدعم البشري لاخواننا في المستقبل ويذكي الامل في النفوس بالنصر والتحرير وتحقيق وعد الله لهذه الامة. وهذا يحتاج من كل فرد منا الى دعاء متواصل في اطراف الليل والنهار الى ان يتحقق هذا الوعد الرباني الذي وعدنا به. ومطلوب منا وهو هام ايها الاحباب التوحد في الداخل والخارج وتجاوز الخلافات والنزاعات والخروج من الانفعالات الشخصية والنفسية اتجاه بعضنا باسم القضية او باسم غيرها. والحقيقة ان كثير من صور الشحناء والبغضاء والفرقة والانقسام ما هي الا اتجار بالقضية وارتزاق بها والبحث عن حظوظ النفس باسم القضية والغضب للقضية. ولو صدقنا في حمل هم القضية لتجاوزنا كل خلاف ولتركنا كل شحناء فيما بيننا ولتوحدنا على كل المستويات، ولما سمحنا لوساوس النفس ونزغ الشيطان ان يفرق بيننا او ان يضعف جبهتنا. ايها الاحباب اني والله لا اتعجب واستغرب من هذا الذي يجري بين كثير من المسلمين على المستوى الفلسطيني وعلى مستوى غيره من نزاعات من خلافات من محاولات اسقاط من تهم متبادلة من تشنجات من دوائر وتعصبات من حزبيات منغلقة، إن كل هذا ينصب في خانة العدو ويقويه ويضعف إخواننا. فلو صدقنا فتجاوزوا حظوظ النفس، تجاوزوا هذه الأمراض، واثقوا الله وتحملوا عثرات إخوانكم، وعاملوا الآخر لا بوصفه، إنا بما يخدم قضيتنا في فلسطين وغيرها. فابتعدوا عن كل صور الفرقة وسارعوا في التوحد، وإلا فاتهموا أنفسكم واقبلوا التهمة من الآخرين وستفقد المصداقية. قال الزمان أم قصر. إن واجب المسلمين اتجاه إخوانهم الذين ساروا على أرض الإسراء والمعراج على طغيان أعداء الله وأعداء دينه اليهود لا يحتاج إلى شرح وتفصيل لو كان في المسلمين حياة، ولكن المسلمين موتى ساكنون سكون أصحاب القبور، لا تهزهم النكبات ولا تؤثر فيهم المصائب التي حق لها أن تفجر الطاقات وتعيدهم إلى الصواب. إن واجبنا أن نهب لنصرة إخواننا من مشرق العالم الإسلامي وغربه، واجبنا أن نرفع راية الجهاد وننادي بأعلى أصواتنا حي على الجهاد، ونردد على مسامع المسلمين قول الله سبحانه وتعالى قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وقول الله قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، ونلوم المتقاعسين عن القتال الذين يأبون الجهاد، ونحن نرتل قول الله تعالى ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من النساء والولدان، ونقول للذين يقعدون عن القتال ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، ونتوعدهم بوعيد الله عز وجل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. إن واجبنا الذي تمليه علينا العقيدة والإسلام والأخوة اتجاه إخواننا في الأرض المباركة واتجاه الأقصى الجريح الهزيم واتجاه المسرى، إن واجبنا يفرض علينا أن يعلن علماء المسلمين ودعاتهم الجهاد في سبيل الله، وأن تنطلق الجيوش الإسلامية مكبرة ملبية مهللة تلبي نداء الله نداء الجهاد لتنال إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة. وواجب المسلمين أن يوقفوا الحروب السائرة بين المسلمين والتي تستنزف قوتهم وتهدر طاقتهم وتذهب أموالهم لتوجه إلى العدو المتربص هناك فوق قبور الفاتحين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين فتحوا تلك الديار وسالت دماؤهم الطاهرة فوق ثرى تلك الأرض الطيبة. أيها المسلمون أيها المسلمون لمن تعدون السلاح ولمن تبنون الجيوش؟ أيها المسلمون أليس في صدوركم نخوة الرجال وعزة الأبطال؟ أين أنتم من أجدادكم وسلفكم الذين كان أنين المظلومين وصرخات المعذبين ودموع السكالى وبكاء اليتامى يمنعهم الركاد وتملك عليهم أوقاتهم في ليلهم ونهارهم؟ ألا تشاهدون يا من ورثتم ميراث خير أمة أخرجت الناس، ألا تشاهدون ما تفعله يهود بأخواتكم المسلمات وأطفالكم وشيبكم وشبابكم؟ ألم تشاهدوا المرأة يجرها العلج من قرونها والعصا تهوي على رأس الطفل ويده فتكسر وتجرح وتقتل؟ ألم تشاهدوا السلاح وهو يوجه من قبل الظالمين إلى صدور أبنائكم وأهلكم الذين لا يملكون من السلاح إلا الحجارة؟ ألم تسمعوا بكاء المآذن في فلسطين؟ ألم تسمعوا صوت الأقصى باكيا حزينا ينادي أهله وذويه أبيكم صمم أم في قلوبكم وبصائركم عمى؟ لو كان لدي صوت أسمع به أهل القبور لأطلقته فيكم علّه يحيي منا ومنكم موات القلوب. لو كان لدي ماء الحياة لأرسلته عليكم علّه يجعلكم تنفضون عنكم هذا السبات المميت الذي أنتم فيه. ألم يعني لكم أيها المسلمون أن تفيقوا؟ ألم يعني لكم أن تتركوا الخلاف الذي قطع أوصالكم وقسم دياركم وجزى بلادكم؟ ألم يعني لكم أن تجتمعوا على كلمة سواء؟ وماذا جمعتم من خلال الفرقة والخصام إلا الصاب والعلقم والذل والهوان والهزال؟ هل ستذهب صرختي هذه في واد عميق ليس له قرار فلا يرجع إلي منها شيء؟ حتى الصدى فإنه في وديان المسلمين قد لا يعود ولا تتجاوب به الأرجاء. أيها المسلمون لقد وجيتم في عقر داركم واوهدت منكم ارض الاسراء وهي من بلادكم بمثابة القلب من الجحد والذهب من المتاع وان الله سائلكم عن تفريطكم في حقه تبارك وتعالى وحق دينه وعن تفريطكم في بلاد المسلمين ودماء المسلمين واعراض المسلمين وسيأتي يوم يسألكم عن ذلك يسألكم الله عن ذلك كله حكاما ومحكومين اغنياء وفقراء افرادا وجماعات فماذا أعددتم جوابا وماذا تقولون لله حين يسألكم عن ذلك إن الانتفاضة أظهرت الوجه الحقيقي للشعب المسلم في فلسطين لقد هب الشعب رافعا راية الإسلام وعلى النشيد هناك من المساجد والمآذن مرددا الله أكبر وماجت ساحات الأقصى بجموع المهللين المكبرين لا تخاف مسدسا ولا مدفعا عادت الهوية الإسلامية التي رام الأعداء والأصدقاء مسخها تحت المبادئ المختلفة وباسم الشعارات المزيفة عاد الوجه الحقيقي بعد أن سقطت الأقنعة المزيفة التي ركبها الضالون على وجوه أبناء فلسطين لقد بدا النور يطل مرة أخرى من الوجوه المتوضئة والعيون المترعة بالأمال التي زرعها الإسلام في أعماق القلوب والأفواه التي تردد النشيد الخالد نشيد الجهاد الذي حملناه عن أبائنا عبر القرون لقد عادت القضية الفلسطينية الأصالة ورفع الركام والضباب ليرى الناس حقيقة القضية إن قضية فلسطين قضيتكم أنتم أيها المسلمون أينما كنتم وحيثما حللتم وليست قضية الشرق الأوسط ولا قضية أهل فلسطين وحدهم ولا قضية العرب وحدهم وحلها عندكم لا في هيئات الأمم ولا في مجلس الأمن ولا في مؤتمر دولي ولا في صلح منفرد ولا في صلح جماعي حلها عندكم بالجهاد في سبيل الله وطرد الذين دنسوا أرضها وأذلوا شعبها وانتهكوا حرماتها وعبثوا بأقصاها ومقدساتها فإن كنتم لا تستطيعون أن تجيبوا إخوانكم ولا تستطيعون تلبية داعي الجهاد فسيأتي الله بقوم يعيدون على أرض فلسطين أحاديث خالد وبطولات صلاح الدين يزلزلون الأرض من تحت أقدام الذين علوا في الأرض علوا كبيرا إن واجبكم أيها المسلمون أن تجاهدوا في سبيل الله لإعادة فلسطين وإجابة الذين ساروا من أهلها على الظلم والطغيان واجب الأغنياء أن يبذلوا وواجب الأبطال أن يجاهدوا وواجب الدعاة أن يعيدوا الروح إلى النفوس وواجب المفكرين أن تنبض قلوبهم بالإسلام وواجب الجميع أن يشتركوا في ملحمة كبرى تعيد القوس إلى باريها والسهم إلى نابله وتعيد هذه الأمة إلى المكانة التي فقدتها والأصالة التي خسرتها وتبعد هذا الخبث الذي أحاط بها اللهم إني لا أملك إلا كلمة أقولها وحجة أوضحها ودعاء أرفعه إليه اللهم خذ بنواصي المسلمين إليك وأحي قلوبهم بالإيمان بك وأنر بصائرهم بنور كتابك وأمدهم بروح من عندك اللهم ارفع فيهم راية الجهاد تعز به أهل طاعتك وتذل به أهل معصيتك اللهم أيد أولئك الذين ساروا على الظلم في أرض الإسراء وكن نصيرهم إذ عز النصير وكن معينهم إذ عز المعين اللهم إنا نجعلك في نحور الظالمين ونحتمي بك من شرورهم اللهم إن طغيان أعدائك اليهود قد علا وظلمهم قد عم وباطلهم قد استحكم وآن لباطلهم آن أن يزول ولطغيانهم أن يحول ولظلمهم أن يدمر اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وارفع مقتك وغضبك عنا وكن لنا ولا تكن علينا وانصرنا وانصر بنا إليك المشتكى وأنت المستعان يا الله أنا ابن السيف والقرآن والأقصى أنا الأمل فلسطين التي في القلب أحملها وتكتمل أنا ابن السيف والقرآن والأقصى أنا الأمل فلسطين التي في القلب أحملها وتكتمل فلسطين التي أحيا لموعدها هي الحل وأركب موجة الأحزان لا ريث ولا وجل وأسكب في كؤوس الأرض من دمنا فتغتسل أمامي صورة القعقاع وابن العاص والرسل وخلفي خلفي غابة الأوغاد والعملاء والذل. أرى وطني أرى وطني يداعب شعر أحلامي فأشتعل. سلام يا بلاد الخير يا إخوان يا أهل، سلام فوق أرض القدس يزرعه لنا عدل. وأهل القدس من هبوا ومن صاموا ومن صلوا، وليست للأولى خانوا ومن هانوا ومن ذلوا، هي الأشواق للفردوس والأحلام تتصل، هي الأعناب والتفاح كرم التين والنخل. حملتك يا بلاد الخير في قلبي وما حملوا، فإما أن أعيش بها وإما يعذب القتل، فمثلي لا يخاف الموت إني للعلا أهل. فأنت حبيبتي الأولى فلا بعد ولا قبل، ففي الميدان لقيانا وفي الميدان نحتفل. هنا يافا هنا عكا هنا الغايات والمصل، لأجلك يا بلاد الخير أمشيها كما الأول، لأجلك أمتطي فجري وأمضي مثلما السيل، فأنت اللحظة الأولى وأنت القول والعمل. هنا الإسلام يمتحن، هنا أجدادكم قتلوا، ألا يكفي دمي مهرا لنخوتكم فتنتعلوا. أيا خشبا مسندة علىها العار والوحل، بيانات إذاعات ملايين ولا رجل، بيانات إذاعات ملايين ولا رجل، وتسبيح من الشفتين لا دين ولا عقل. تنام الأمة السكرى ويصحو ها هنا طفل. فلسطين التي قامت من الماضي هي الأمل. أعد صوتي لحنجرتي وخذني للدنا أتلو، فلا إخواننا معنا ولا عادت لنا دول، وها أنتم على التلفاز مثل البله قد قتلوا. فلوقونا بيانات فضاعت منكم الجمل، فهل تخفيكم الأنهار؟ فهل آثامكم غسل؟ سلالات من الجبناء فرخ فيهم الفشل، كأني لست عبد الله والصلوات ترتجل. أطعني يا لسان العفو صفهم إنهم شللوا، براء نحن من عرب لأمريكا بهم نسل، براء نحن من عرب لأمريكا بهم نسل. فإسرائيل في دمهم كما الطاعون والعلل، إذا باعت رحاب القدس فلن تبقى لهم دول، إذا باعت رحاب القدس لن تبقى لكم دول. وآخر الكلام لكم عندي نقطتان، الأولى لكم للمسلمين أجمعين، وهي هذه الأبيات فافهموها. فإذا أريد لثورة الأحجار نصر فادعموها، وتجنبوا عبث السياسيين كي لا يجهضوها، فكم السياسيون قد ولوا الأمور فأفسدوها، وتسلموا الأقطار عامرة الديار فخربوها. أما السياسيون فأقول لهم يا أيها العرب الكرام، أما لهذا الليل آخر؟ أفيترك الشعب الفلسطيني في الميدان حائر؟ أين السيوف اليعربيات الثقيلات البواتر؟ في القدس تكتظ الشوارع بالفواسق والفواجر، والمسجد الأقصى يباح لكل عاهرة وعاهر. فمتى يهب العالم العربي كالبركان هادر، يستنقذ الأقصى ويقطع للأعادي كل دابر. ونقطة الثانية لقيادة سوريا التي ثبتت على مواقف صلبة، أناديها استمري وامضي واثبتي ولا تترددي، واعلمي بأن هذه المواقف هي وحدها التي يسطرها التاريخ ودونها سيلقى على الميزان. أناديها امضي واثبتي فلقد تعلقت بك آمال العرب والمسلمين. امضي وافتحي مزيدا من آفاق العزة، وأعلني مزيدا من شعارات الكرامة، واعلمي بأن الشعب ها هنا وشعوب العالم ستمضي خلفك. إن مضيتي فاستمري استمري استمري استمري. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.